الإنسانية والعظمة والتاريخ أهو الإنسانية ادتك وعملت لك تمثال وكتبت عنك الجرائد وكتبت الكتب مش كده وعملوا لك ربنا ما ضيعش أجر بس هياخده هنا لولدك حتيف الآه لقطة تحل الإشكال كله. والذين كفروا أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة. السراب هو ما يخيل الإنسان السائل في الصحراء إنه مية يوم يجي كل ما يقرب ما يلاقيش مية حتى إذا جاءه لم يجده شيئا بس ووجد الله عنده فوجئ بوجود إله لم يكن في باله ساعة العمل. طب هتطلب مني أجر وانت عملت لي بتعمل الدنيا ادتك الدنيا ادتك ايه الدنيا خلاص خد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بليه بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أولا لازم نفهم حتى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. المعروف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة كان زاهدا فسألوه قالوا له يعني أنت كنت الأول يعني أن لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأحسنكم لباسا ولكني أستبقي ولكني إيه أستبقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أهل الصفة فوجد أهل الصفة لباسهم مخرق وجايبين حتة حاجة يعني يرقعوا التوب بها فلم يجدوا قطعة قماش عشان يحطوها في الرقعة فجابوا جلد من الجلود وقعدوا يقوروا منه حتة ويرقعوا أسوابهم بإيه بالجلود. فمر عليهم رسول الله قال أي أيامكم خير هذا اليوم أو يوم يغدى عليكم بجفان ويراح عليكم بجفان وتغدون في حلة وتروحون في حلة أخرى وعلى أبوابكم ستائر مثل ستائر الكعبة. الله أكنكم أنتم بتعملوا كده ليه بما أسلفتم يعني عشان ناخدها فين في الأخر. فسيدنا عمر قال لو كنت عايز كنت سيدنا عمر بن عبد العزيز كان مشهور بأنه عايق يعني بيلبس كويس كتل الغسالين للثياب ياخدوا رشوة عشان الناس من الناس اللي عايزين يغسلوا ثيابهم في الماء الذي غسل فيه ثياب عمر بن عبد العزيز لأنه كله معطر وكله حاجة بهم. فلما أقول لي الخلافة يجيبوا لي التوب يقول لا أنا عايز أخشم من ده. قالوا له إيه اللي حصل إحنا كنا نجيب لك التوب يقول كنت تقول لأ فيه أنعم من ده هتولي أنعم هتولي أنعم ودلوقتي تقول ده أخشم. فقال الكلمة المشهورة بتاعته قال إن لي نفسا تواقة. تواقة يعني إيه يعني عندها طموح لما تنال حاجة عايز إيه أعلى منها. تقت إلى الإمارة فلما نلتها تقت للخلافة فلما نلتها تقت إلى الجنة. يبقى برضو ناس تواقة ولا مش تواقة يبقى تواقة. دخل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وكرم الله وجهه على العلاء بن زياد مريض يعوده فلما وصل إليه قال أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد لقد لبس جبة وتقشف وترك الدنيا ومش عارف ايه. فنادوا به وقال أترى أن الله أباح الطيبات ويكره هو من يستعملها؟ قال انت أتقول لي هذا الكلام ما تقوله لنفسك ما انت عامل كذا في نفسك وعامل كذا. قال له أنا نفسك أنت إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا نفوسهم بضعاف أمتهم

يجي لونه يرطب يرطب يبقى له قشره وهو لين بقى بعد ما كان يقرقش كده لما تاكله. وبعدين وكان في بيئه جافه يقوم القشر ما يفصلش عن اللحم يلبس تاني على اللحم ويبقى تمر. واجوده اللي ما تلاقيش القشره بتاعته ايه مقشره كده زي الزلطه كده زي نعم بقى. يبقى الفسق هو ايه؟ خروج الرطبات عن قشرتها. ساعه ما تكون بقى مرطبه القشره تلفها كده ثم لما تيجي الرطبه تخرج عن القشر بتاعها يقال فسقت الرطبه. فالفسق يعني الخروج عن ايه؟ عن وعاء الطاعه. واذكر اخا عاد. الله اذكر كان ذلك جاء لتذكير رسول الله لمواقف الرسل في مواكب الايمان. يعني من تشبده في الرسل. شوف الرسل اللي سبقوك حصل لهم ايه. المساله ما كانتش يعني مفروشه بالورود. تعبهم واتعبهم القوم الذين يعادونهم ولكن الغلبه والنهايه كانت لهم. اذكر الحكايه دي وحطها في ايه. ولذلك تتعدد القصص بتعدد الاحداث التي تمر على رسول الله. نقص عليك من انباء الرسل ايه ما نثبت به فؤادك. كل ما يحصل حاجه كده يقول له افتكر موسى افتكر عيسى افتكر عاد افتكر كل جيب له كل. ولذلك يقول لك ده القصص مكرر. تقول له لا مش مكرر, دي لقطات لكل قصه لما تجمعها تطلع القصه. مش بنكرر القصه, القصه لها هيكل او لها مسلح وبعدين بتكش انت المسلح بحاجه. فاساس القصه ان نقول قصه موسى حصل كت وكت وبعدين نجيبه تاني حصل كت وكت وبعدين نقول له اذكر يعني في وقت الحادثه اللي تحدث لك اذكر مين, اذكر واحدا من ايه من الرسل الذين سبقوك. وقال له زمان قل ما كنت بدعا من الرسل. يعني الرسل تعرضوا لاشياء كثيره جدا وانا مش بدع من الرسل. وكل واحد تعرض في مهمته على قدر مهمته. واذا كنت انا الرسول الخاتم والرسول اللي لكل زمان والرسول اللي لكل مكان يبقى لازم احداثي هتبقى اكثر ولا لا؟ يبقى لازم لي عزيمه تاخذ كل هذه الايه كل هذه العزيمة. واذكر اخا عاد. كلمه اخ معناها ايه؟ الاخ بتطلق اطلاقين ومره تجمع الجمع اللي يؤدي, مره تجمع اخ على اخوان ومره تجمع اخ على اخوه. فساعه ما تجمعوا على اخوه يبقى المراد اخوه النسب. وجاء اخوه يوسف انما اخوانا على سرر متقابلين. يبقى مش بتاعه نسب دي, ده بتاعه ايه؟ بتاعه منهج وبتاعه ايه وبتاعه قيم. ساعه ما اقول اذكر اخا عاد, طب عاد دي القبيله او الامه اللي جه فيها مين اللي هو مين بقى؟ هود. والى عاد ايه اخاهم هود. كلمه اخ عاملها تحنين لهم, يعني الذي جاء لكم بمنهج يخالف ما انتم عليه من الضلاله والفساد مش بعيد عنكم, ده اخ لكم. والاخ معناه انه مش هيغش اخوه لانه اما نسبا واما ايه واما دينا او قيما. واذكر اخا عاد هو اخوهم, فيجب ان تستقبلوا هذه الدعوه. مش انه عدو لكم, لا ده اخوكم, يبقى لازم تقبلوه بالايه بالحنان على انه ايه على انه اخ. واذكر اخا عاد. وعاد دي طبعا من العرب البائده ومقرها في جنوب الجزيره العربيه, في جنوب الجزيره العربيه. وكان يبقى جنوبها اللي بيسموها مسقط دلوقتي والحته والشعر والمكله والبتاع ده اسمها الاحقاف. والاحقاف جمع قحف, والقحف الرمل المستطيل, مش مستطيل بس, ويعلو وينخفض ومش بس كده ويروح يمين ويروح شمال. قال له ايش معنى يعني الحكايه دي؟ قام قال لك لان الريح لما بيجي لو الرمل كده في حته الريح لما يجي من ناحيه واحده يبقى, انما الريح اللي نجيه في اي ناحيه هيصيب الرمل لانه عامل كده وعامل كده وطالع ونازل.